خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح هذا الكتاب الماتع، كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. والآن الدرس 93 من شرح هذا الكتاب، وباب ما جاء في الرقى والتمائم. وتكلمنا عما ورد في هذا الباب حتى وصلنا إلى قول الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال: رواه أحمد وأبو داود. ثم قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والكلام الآن عن التمائم إن كانت من القرآن، كمن علق في رقبته أو وضع في جيبه سورة الإخلاص أو سورة الكرسي أو أي سورة من سور القرآن، فهذا من حيث التعليق يسمى تميمة. لكن هل هو مثل بقية التمائم شرك أو غير ذلك؟ هل هو جائز أو منهي عنه؟ نقل الشيخ المصنف رحمه الله رحمة واسعة اختلاف السلف، وأعني بهم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان من القرون الفاضلة. قال: نقل اختلاف السلف، وهذا من إنصافه رضي الله عنه ورحمه. ولكن قبل أن نبين المسألة والخلاف فيها وأدلة كل فريق، أريد أن أبين أمورا. الأول أن هذا الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا أو بين السلف الصالح ليس خلافا في العقيدة، فانتبه، هذا خلاف في التطبيق. فالكل متفق على أن التمائم من غير القرآن شرك، لنص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولأنها من الأسباب التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى سببا لجلب نفع أو لدفع ضر. والكل قد اتفق أن من اعتقد في مخلوق النفع والضر بذاته فقد وقع في الشرك الأكبر، وهذا على كلام كل طوائف الإسلام، فلا خلاف في ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، ولا خلاف بين الصحابة ولا السلف الصالح في ذلك، لكن اختلفوا في التطبيق. فهم اتفقوا على التأصيل واختلفوا في تطبيق القاعدة. هل القرآن الذي يعلق أو التعليق التي تعلق من القرآن، هل هي تأخذ حكم التمائم المتفق عليها على أنها شرك وأنها لا تجوز أو لا؟ فالخلاف هنا ليس في أصل المسألة، بل في فرع من فروعها وتطبيق من تطبيقاتها، فانتبه لمثل ذلك. فانتبه لمثل ذلك. فإذا ورد إليك خلافا بين السلف فاعلم يقينا أنه ليس خلافا في التأصيل ولا في التقعيد ولا خلافا في أصل العقيدة، ولكنه خلاف في فرع من الفروع وتطبيق من التطبيقات، هل هو يدخل تحت القاعدة العامة أو لا يدخل تحت القاعدة العامة، على اختلاف أنظار العلماء في ذلك رضي الله عنهم جميعا. إذن الاختلاف بين الصحابة في العقيدة ليس في أصلها ولا في تقعيدها، لكن في التطبيق. المسألة الثانية أن هذا الاختلاف لا يسوغ لأحد أن يقلد ما شاء، فانتبه لمثل ذلك، بل لا بد من أن يكون هناك قول صواب وقول خاطئ، لأن الحق واحد لا يتعدد، وهذا أمر بدهي عند العقلاء فضلا عن العلماء. أنا والله أتعجب ممن يقول أن الحق متعدد ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل هم مجانين أم يخاطبون مجانين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ كيف يكون الحق حلالا حراما؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم، بعضهم يقول حلال وبعضهم ذهب إلى أقصى الجهة الأخرى وقال هي حرام، بعضهم يقول هذا لا يعاقب الله عليه، والبعض يقول هذا من الشرك ويعاقب الله عليه، وكيف يكون الاثنان صحيحان؟ هل هذا يقول به عاقل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ هل هذا يقول به من درس أدنى درجات العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ودليل أن الحق لا يتعدد قوله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق واحد وما بعده ضلال، شاء من شاء أبى من أبى، فهذا حكم الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك فقال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن أنه قد يصيب وقد يخطئ، وكما في الصحيحين من حديث أبي بكر لما عبر بعد الرؤى أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وليك النبأ العظيم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نفسه يخطئ والوحي يصوب اجتهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أسار بدر منكم ببعيد، ألم يجتهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أسار بدر صلاة ربي وسلامه عليه، واختار قول الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قبول الفداء، فنزل القرآن مخطئا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقول: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. سبحان الله، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبو بكر، فدخل عمر عليهما وقد أشار بقتل الأسرى، وقد أشار بقتل الأسرى موافقا ربه تبارك وتعالى في ذلك، فقال: يا رسول الله ما بكما؟ إن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو نزل علينا عذاب لما نجا منه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم تأتي أنت وتقول الحق متعدد، من يقول بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجتهد في شأن هذا الأعمى رضي الله عنه وأرضاه، وتركه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واندفع إلى رؤوس الشرك، واجتهاده في ذلك أن رؤوس الشرك بإسلامهم يأمن المستضعفون، وبإسلامهم يسلم من وراءهم من الأتباع، اجتهاد وله وجهة عالية، لكن الله تبارك وتعالى قال: عبس وتولى، معاتبا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مبينا أن اجتهاده ليس في صواب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يتزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يتزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. سبحان رب العظيم، عتبه ربه تبارك وتعالى ولم يصوب اجتهاده، عتبه في الإذن للمنافقين وقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل خطأه رب العالمين سبحانه جل في علاه في اجتهاده في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. سبحان رب العظيم، وكم وكم من اجتهادات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وافقه الشرع عليها. هذا هو رسول الله، قد أصاب وأخطأ صلوات ربي وسلامه عليه، والوحي يقره أو يصوب ما به من خطأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تأتي أنت وتقول: إذا اجتهد العالمان فكلاهما على صواب. سبحان الملك. لكن قد يعترض على كلامي بشبهة من الشبهات يتمسك بها القوم، زورا وبهتانا ورب الكعبة، وأنا لا أبالغ في ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأدلة التي ذكرت إذا سمعها منصف أذعن ولا شك، فضلا عن أن يكون عاقلا على أن الحق واحد لا يتعدد، ومع ذلك تراهم يأتون بالشبهات والأحاديث التي تحتمل معنيين ولا حول ولا قوة إلا بالله، كهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن رد الله تبارك وتعالى عنه كيد الأحزاب ورد أن يخلع لأمة الحرب، أتاه جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال: خلعت لأمة الحرب؟ والله ما خلعناها، انطلق إلى بني قريظة، لأنهم قد نقضوا العهد وخانوا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للجند للجيش: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وفي الطريق أذن العصر على الجيش، أذن العصر على الجند، فانقسم الناس إلى فهمين. فهم يقول: والله ما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منا إلا الإسراع، فنصلي العصر في الطريق، لكن كلامه كان يحثنا على الإسراع في السير. والبعض قال: لا، رسول الله قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وسنصلي العصر في بني قريظة ولو أذن علينا العصر وخرج وقته في الطريق. انتهى الفهمان إلى ما ذكرت. فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم ينكر على أحدهما وقال: كلاكما مصيب. فقالوا: انظروا، اختلفوا، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صوب كلامهما. نقول: والله ضللتم وحدتم وفسرتم النصوص على مرادكم الخبيث. أقول جوابا قاسما لظهوركم: هل قصد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هل قصد بذلك المعنيين؟ إن قلت نعم، قلت أين الدليل؟ فهذا جيش، هل أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يجعله ينقسم على نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ هل يقول بذلك عاقل؟ لا والله. وإن قلت لا بل قصد معنى واحدا، أقول إذن فهناك من أصاب مراد رسول الله وهو الصواب، وهناك من أخطأ. وإن قلتم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قصد معنى واحدا، نقول إذن هناك من أصاب وهناك من أخطأ. لكن كيف ذلك ورسول الله قد قال كلاكما مصيب؟ إذن كلاكما مصيب الأجر، لأن كلاهما أهل للاجتهاد، فاجتهد بعضهم فأصاب فله أجران، واجتهد بعضهم فأصاب فله أجر واحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أحدهما، لأن هذا الخلاف من الخلاف السائغ الذي لكل فريق دليل قوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يكون فيه إنكار على الآخر، بل يكون فيه منصح. لماذا لا يكون فيه الإنكار؟ لأن هنا الكل متمسك بنص، الكل متمسك بدليل، والخلاف أتى في فهم هذا الدليل. فإذا كان فهم هذا الدليل إلى هذه الجهة والفهم الآخر إلى هذه الجهة، فكيف أنكر على أحد؟ لماذا أقدم فهمي على فهمه، أو يقدم هو فهمه على فهمي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ليس إنصافا. أنا أنكر عندما يكون هناك نص أمام فهم، أنكر عليه وأقول لا أخطأت، هذا هناك نص من عند رسول الله، هناك نص من عند الله، وهذا فهمك، فيطرح فهمك لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو كلام الأئمة المتبوعين رضي الله عنهم جميعا، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وما كلامهم عنا ببعيد ولا يغيب عنكم إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هنا الخلاف اختلف، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. البعض قال رسول الله قصد منا الإسراع، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا، ولأن الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أيأمرنا رسول الله أن نؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؟ استحالة، فما أراد منا إلا الإسراع. والبعض قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، رسول الله يعلم أن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا، ويعلم قوله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، ومع ذلك قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهذه الحالة خاصة من عموم الصلوات. فالدليل واحد والكل متمسك بكتاب وسنة، لكن هذا فهم وهذا فهم، كيف أنكر هنا؟ لا إنكار. لماذا لا إنكار؟ لأنه لا يقدم فهم على فهم، لأنه لا يقدم فهم على فهم. الإنكار إذا كان هناك من كان يتمسك بدليل والآخر بفهم أو نظر أو غير ذلك، هنا الإنكار. فهنا رسول الله لم ينكر لأن الكل أهل للاجتهاد، واجتهادهم كان سائغا رضي الله عنهم جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعود إلى مسألتنا التي اختلف فيها السلف على قولين التمائم من القرآن. اختلفوا فيها على قولين، الأول من قال بالجواز، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وهو قول مجاهد والضحاك وسعيد بن المسيب وعطاء. واستدلوا أن الله تبارك وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فالقرآن كله شفاء، فإن علقته من أجل الشفاء أو غير ذلك فهذا جائز. وقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قالوا الشرك يكون بغير الله، أما القرآن فهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى فلا يدخل في هذا الحديث، والله أعلى وأعلم. فالقرآن صفة من صفات الله غير مخلوقة. أما القول الثاني هو قول الجماهير صراحة، وقول عبد الله بن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وهو قول إبراهيم النخعي وعلقمة وعبيدة والربيع بن خثيم والأسود وجمع من المتأخرين وجميع أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم اسم جنس محلى بالألف واللام فيعم كل أنواع التمائم، ولم يستثني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيبقى العام على عمومه حتى يأتي دليل يخصص هذا العموم، لأننا لما قلنا الرقى شرك قلنا خصصها رسول الله لما قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فذلك قالوا أن في تعليق التمائم من القرآن تعلق للقلب بها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا هو الحديث التالي الذي سنشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك قالوا التداوي بالقرآن له طريقة مشروعة وهي القراءة والنفث، أي النفخ بريق، فمن علقه فقد اتبع طريقة غير مشروعة واتخذ سببا لم يشرعه الله سبب في الشفاء أو التداوي، والله أعلى وأعلم. ثم قالوا أن تعليق هذه الأشياء يؤدي إلى مفاسد متحققة. الأول أن تعليق مثل هذه الأشياء يؤدي إلى ترك الطريقة المشروعة وهي قراءة القرآن ونفخه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي وسيلة إلى امتهان القرآن، لربما يدخل به الخلاء أو لربما يفعل الفواحش وهو يرتدي مثل هذه الأشياء، ولا ربما علق على صبي لربما أصابته نجاسة لو تبول على نفسه أو غير ذلك. فذلك يفضي إلى مفسدة أخرى، ألا وهي تعلق بعض الجهلة بهذه الأشياء، وتتعلق قلوبهم بهذه الأشياء ويعتقدون أن فيها النفع والضر عياذا بالله من الخذلان، وهذا إن حدث فباتفاق الأمة أنه شرك وأنه لا يصح بحال من الأحوال. كما أنه يفضي إلى مفسدة أخرى، أنه يشتبه بمن عليه تميمة شركية، فإذا أردت أن تنكر عليه ترددت هل هذه تميمة من القرآن أو تميمة شركية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيضعف الإنكار. ولربما لو ذهبت أنكرت عليه وهو معلق لتميمة شركية إذا به يهرو منك ويقول هي تميمة من القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فأدى ذلك إلى مفاسد الله تبارك وتعالى أمرنا باجتنابها سبحانه جل في علاه. فترك هذه الأشياء أولى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة، وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، أي مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن من تعلق شيئا وكل إليه، قال رواه أحمد والترمذي. وهذا حديث صراحة فيه من الفوائد ما فيه نتعرف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.